فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم. وكفى السلام على الذي الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبه الكرام وال بيته العظام المؤمنين الشرفاء وبعد اخوتي الكرام ونزلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا. مع متن ابي شجاع وايضا شرح الرساله عندنا محاضره ايضا في الجامعه بعدها سريعا. الإخوة تنتبه سريعا، في إخوة اتصلت واعتذرت لأمور وأنا ما أحب الاعتذارات وما أحب التقطيع. كما قلت لكم ما في طلب العلم هو يجد في نفسه وفي صدره شيء إذا اعتذر مهما يكن، ما ليس له الاعتذار في أي شيء. لكن ماذا نفعل؟ يعني بعضهم تعلل بعلل معينة لها وجاهة فسكت، لأن أنا أصلا ما في عندي وجاهة في أي علة إلا في حالة واحدة، أن يموت طالب العلم. إذا مات فرحمة الله عليه، والإخوة أيضا تدعو له وتصلي عليه. عامة ما زلنا مع الأواني، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. باب ما يحرم ولا يجوز. باب فصل. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. قال الإمام رحمه الله: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. قال: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. نعم، هذه معناها أنه عمم إذا قال أواني الذهب والفضة فقط. إذا الأواني من الأحجار الكريمة أيضا تجوز، لأنه قال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. وهذا عامة نقيس هذه المسألة. دكتور تام، شيخنا بكت ترفع صوتك بس بعد اذنك يا سيدنا. نعم، استاذنك ترفع صوتك شويه. ماشي، لسه الكلام ماشي عشان الكلام مش عارف. عشان طيب، هنا الاواني، بالنسبه للاواني نتكلم عن جلود السباع او الجلود، الاواني منها في الدبر. الاواني الاليه اما ان تكون من الذهب والفضه، واما ان تكون من الاحجار الغاليه الكريمه، او من النحاس والصفر وغير ذلك من المعادن. الاواني الذهب والفضه هنا سنبين في المذهب فيها الكراهة والتحريم. أنا أريد أبين بس كلية المسائل هتكلم فيها. ممنوعة أواني الذهب والفضة، ممنوعة في المذهب وعلى قولين عند الأصحاب: الكراهة، والقول الثاني التحريم. وعلة المنع اختلفوا فيها. علة المنع لا علة، علة المنع هي الذهب والفضة. علة المنع صارت هي الذهب والفضة. طيب، وقيل علة المنع الإسراف والكبر والمباهاة، كسر قلوب الكافرين. الإمام الجويني، نعم، الفقراء سيدنا، كسر قلوب الكافرين الفقراء. أنا خلط الأمر، كسر قلوب الفقراء، وهنا تشبه الكافرين. ثالثا التشبه بالكافرين. العلماء يقولون يتبادر إلى الذهن في مسألة الذهب والفضة يتبادر إلى الذهن. أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن علة المنع هو المبهرة فيها كما قلنا الابتلاء الفقراء، يعني حتى قصر قلوب المؤمنين من الفقراء ما فيش حاجة. الكافرين برضو كافرين. المهم أنه أقول حتى العامة تقول إنه يأكل من العقل إيش؟ من ذهب. يعني هم إذا أرادوا أن يبين أن هذا الرجل مرفق وجالس على الطفيق يقولون ان هو يعني ياكل ب من عقل الذهب، فهو كسر قلوب الفقراء. وايضا فيها التشبه الكبير انه كل هذه جاءتنا الاحاديث بهذا البلد، كل الاحاديث جاءت، ولذلك العله ماخوذه من النصوص كما سنبين. النحاس والصفر مع الفقراء تجوز ولا شيء فيها بحال من الاحوال. وطبعا هذا سيفيدنا حكما في العله الاولى كيف يكون النحاس والصفر الاولى ليس فيها مباراه. لا، العله الاولى هي ايش؟ الذهب والفضه. الذهب والفضه تغطيها بقى انت، غطى الذهب بالنحاس، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز هذا السؤال. الآن هي ذهب وفضة، هذه العلة غطاها بالنحاس، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأنه ذهب وفضة. طيب على العلة الثانية منتفي، على العلة الثانية يجوز يا سيدي. يجوز ليش؟ لأنه ما في أحد سينكسر بوجود أن يكون أمامه الشرب أو الطعام أو الأكل بالنحاس والصفر. والأحجار نفس الأمر إذا كان على العلة الثانية وهي المباهاة والإسراف، هذه فيها أكثر من ماشي. يبقى عندنا مسألة الأواني من الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة، والكلام على غيرها من الأواني، مع أن المصنف رجح على أساس أن غير الذهب والفضة كله جائز، وهذا الرجح المعتمد في النبي. وكان هناك كلام طبعا كما قال الجويني وغيره في مسألة لا مسألة الأحجار، لأنها فيها إيش؟ فيها التشبع بالمباهاة والإسراف. العلة إذا قلنا إذا كانت العلة هي علة المباهاة والإسراف فهي متمكنة هنا أكثر منها في الذهب والفضة، فقالوا يبقى إذا يلزم من ذلك الحرمة. طبعا يفرقون بين المروزة وبين العراقيين في هذه المسألة، لكننا نريد أن نجمع تخطيط الأواني بأسرها على هذا الباب. فالكلام على بعد الكلام على الأواني الكلام على التموين، بعد الكلام على التموين يكون الكلام على التطبيق، والتطبيق أيضا فيه هذا التفصيل. نقولنا الأواني أواني الذهب والفضة عندنا قولان في المذهب، قول بالكراهة وقول بالحرمة. قول الكراهة هو القديم وهو ضعيف، ولنا له حمل من اعظم ما يكون. ايش هو؟ فين سعيد ده مبسوط عن شو؟ هاي سعيد مبسوط. لنا فيه مساله من الاهميه بالمكان. وش هي؟ الكراهه هنا والقول القديم هذا، لكن لنا حمل فيه من اعظم ما يكون. ايش هو؟ هو ان الكراهه هنا حملها العلماء الذين يقولون بالتحريم، ان الكراهه هنا عند الشافعي هي كراهه التحريم. مش معنى قال التحريم، الكراهه هنا قالها تبرع، وان المقصود بها التحريم. هذا اظهره الجويني هو الذي اظهر ذلك في نهايه المطلب، على ان الكراهه في لغه الشافعي ما تحمل ابدا الا على ايش؟ الا على التحريم. ليش؟ ليش؟ ليش؟ شوف انظر بقى هنا عشان تعلم عظمة أئمة الشافعية. حسان الظن بالناس يقول اللعن. هو لا هو بيقول النص ظاهر جدا في ايش؟ التحريم. فلا يمكن ان يقال بان الشافعي يحمله على الكراهة الا مسألة التورع الذي يتكلم فيها على انه يقول اكره كذا ويقصد ذلك التحريم. وهذا الذي استطال به كلام او اطال فيه الكلام الامام ابن القيم كما في مسألة اللحية وحلق اللحية، وهذا الذي حدا بابن حزم أو ابن تيمية أو ابن القيم أن ينقلوا إيش؟ ينقلوا الإجماع على تحريم الحلق، لأنهم قالوا إن كان المعتمد عند الشافعية الكراهة التي تؤخذ من الشافعية يقول الكراهة تحمل. طبعا هذا كلام مش صحيح، لأنهم قالوا بالكراهة، لكن كلام الجويني كلام موزون يجعلنا نقول وعلى إثر ذلك أن الأدلة التي جاءت في الوجوب ظاهرة جدا في الوجوب، فلا يمكن أن يكون مثل الإمام الشافعي يحملها على الاستحباب دون دون دون أدنى صرف، ولا دون الصوارف التي يمكن أن تأخذ منها. يبقى عندنا أصالة بالنسبة للأواني، الأواني من الذهب والفضة هي على الكراهة وعلى التحريم. على الكراهة القول القديم هو ضعيف جدا، لا يصح، هو قول ضعيف. وعلى التحريم هو القول الصحيح أن أواني الذهب والفضة أنها على التحريم ولا يجوز استعمالها. وأدلتنا على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير والدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا في قوله أنا معكم سأعرج في كل حديث وين لكم العلة التي من العلل، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا تعليل له الآن، يعني هذا تعليل. وش التعليل هنا؟ فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا تعليل. نعم، والتعليل هنا بإيش؟ التشابه بالكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. فلذلك قالوا هذا العلة في التحريم في هذا الباب هو التشبه بالكافرين، لأنهم يستعملونها ويتمتعون بها في الدنيا، وتعلمون أنهم كانوا يفعلون ذلك. الروم كانوا يفعلون ذلك في أوانيهم وكؤوسهم التي يشربون فيها. فقال النبي: إنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة، كما قال في إيش؟ النظائر الشرعية، كما قال في الخمر، قال في الخمر: إنها لهم في الدنيا لكم ولكم في الآخرة. هذا النظير الشرعي يقوي لك ويعضد ما تتبنى من مسائل العلاج. وأيضا روى، وهذا رواه البخاري ومسلم، وفي مسلم: الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يججل في بطنه نار جهنم. هذا الذي حدا بالإمام الجويني أن يقول أن الكراية التي نقلت عن الشافعي أنها على التحريم، لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو ها يكون هذا عقاب، أي عقاب؟ يججل في بطنه نار جهنم، فهذه تجعلها من الكبائر. ما ترى؟ نعم. لهم في الدنيا أنها حلال لهم، كيف تكون حلال وهو حرمها علينا؟ تعدي منهم، تعدي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم. وما يقول في نار جهنم مع ذلك أنه بلغ إلى مبلغه المعلوم في هذا الباب على التحريم، على أنها كبيرة من الكبائر، على أنها كبيرة من الكبائر. وكما قلت، هذا الذي حدا بالجويني أن يقول بالكراهية التي نقلت عن الشافعي أنها على التحريم. وفي رواية: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يججل في بطنه نار جهنم. الذي يا سعيد يا نقيب، أين أنت سعيد نقيب؟ تعال أفضل لك، تعال أفضل لك، أنت ما تختبئش خلف النت يا أستاذ سعيد، تعال تعال، ربنا سهل لك فهمتي. يقول: من شرب في إناء الذهب أو فضة فإنما يججل في بطنه نار جهنم. وهذا هذه الرواية، كل الروايات التي جاءت فيها الشرب، داود أغفل الرواية الأخيرة التي جاءت أيضا عن مسلمة، وقال: إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة، لأن الظاهرية قالوا إيش المسألة؟ التحريم فيها على الشرب لا على الأكل. عجيب جدا، هو الآن ظهر عوار المذهب الظاهري هنا، إن هو لما طرح القياس وقع في ما لا يكون معقولا، وهو إيش؟ لما أنا أقول لك تشرب لا تشرب، من باب أولى أقول له إيش؟ لا تأكل. هو يقول لا، النص جاء في الشرب، انتهى الموضوع، قف. وهذا معناه إهدار لإيش؟ إهدار للمعاني، إهدار للتعليل والحكم، إهدار للشرائع التي جاءت أصلا من أجل أن توافق العقول. ففي رواية هنا: إن الذي يأكل ويشرب في هذا الباب، فهذا فيه دلالة، قال: إنما يجل في بطنه نار جهنم. وهذه معناها، يعني بعضهم أراد أن يؤولها، وهي لا تؤول، هي لا تؤول. الحق أنها على ظاهرها، أن الذي يشرب في الذهب والفضة فإنه يكون قد يعني شرب أو يججل في بطنه نار جهنم. الأكل فوق الشرب كمان يزول أصلا. نعم، يشتغل الغرض المقصود أنه من باب أولى في هذا الباب. ويقال أن الشافعي أيضا رجع عن قوله القديم، فحصل الإجماع على حرمة استخدام إناء الذهب والفضة. سواء قلنا بقول من رزق العراقيين في مسألة التعليل العلة الذهب والفضة، العلة الذهب والفضة، إذا قلنا إلا الذهب والفضة لها ثمرة هنا الآن، يبقى غير الذهب والفضة يجوز؟ وهذا الذي قاله الماكن، قال: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هذا معنى ذلك أنه ما جعل التعليل، يعني في الماتن هنا، الماتن في كلامه لابد أن تفهم وتعقل الماتم في كلامي كانه أشار إليك بأن التعليل في التحريم هو الذهب والفضة. ليش؟ لأنه هو أدار الحكم على الذهب والفضة، فمعنى ذلك غير الذهب والفضة يجوز استعماله. أنتم معي؟ المسألة ظاهرة. يبقى إذن غير الذهب والفضة نقول حكمها حكم ليست حكم الذهب والفضة، لأنه أدار الحكم على الذهب والفضة. إذا قلنا بالتعليل الآخر هو الإسراف والمباهاة وكسر قلوب الفقراء، فهذه العلة متمكنة في الألماس والزبرجد والأحجار التي يكون فيها الثمن أعلى بذلك، ظاهر جدا في هذا الباب ولا ليس بصحيح؟ فإن قلنا بهذا التعليل يبقى واجب علينا أن نقول أن العلة تتعدد، أن العلة تتعدد، ستتعدد غيره. فكسر قلوب الفقراء سواء بالذهب أو الفضة حتى لو النحاس يكون به كسر قلوب الفقراء فإنه يحرم. والحقيقة أن النحاس بيلقى في الشوارع، يعني ما ليس له لا قيمته، لست هي القيمة المعهودة أو الرصاص. وإذا قلنا التعليل هو التشبه بالكافرين، فإننا سنستفيد حكما زائدا على تحريم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة. هو إيش؟ إيش بقى الحكم الزائد؟ إذا قلنا بأن التعليل هو التشبه بالكافرين لأنه قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وإيش بقى الحكم الزائد؟ ماشي يا شام، التمتع للأشياء التي يقرر الإنسان منها في الدنيا في الآخرة. ماشي، أنا أريد حكم في الدنيا. يا إيه؟ ممتاز، لكن لست هذه الإجابة. يتعدى في الاستعمال، يتعدى في الاستعمال. هنا ثمرته أن يتعدى الحكم على الاستعمال. أنت مش فاهمين. الآن العلة هو التشبه بغيرنا. انظروا لغيرنا. ثمرة الحكم انظر لغيرنا. أوقفوا الذهب والفضة على الشرب والأكل ولا على الاستعمال كلية. يبقى هو الثمرة هنا يتعدى الأمر إلى الاستعمال كلية. يعني يقولون ليس الحرمة على الأكل والشرب، الحرمة أيضا على الاستعمال، لأن العلة متمكنة هو التشبه بيش، لأنهم يستعملونها، مفهوم؟ وطبعا عندنا هنا في الاستعمال أكثر من دليل في هذا الباب. هم يقولون أيضا الاستعمال منهي عنه كان. أنا ما بقصدش الوقت الآن على المسائل الايه الخلافية، نتكلم عن المذهب. هم كما حرموا استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، قالوا أي استعمال آخر أيضا لا يجوز، لأنه من باب هذا للمرأة يا شيخ، للمرأة هذا أمر آخر. فقالوا لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمال الذهب والفضة، لا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير ما جاء الشرع باستعماله. والشرع جاء باستعماله للنساء في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. فيبقى إذن الاستعمال لابد ينظر فيه الاستعمال. احنا عندنا ثلاث أمور بالنسبة لهذا الباب، وهو استخدامها في الطعام والشراب، وهذا كان لابد على أواني الذهب والفضة. ثلاث أسهم استعمالها تكون استعمالتها، يعني استعملها في الطعام والشراب، استعملها في الطعام والشراب، استعملها في غير الطعام والشراب كاللبس وغيره، واستعملها بمفاتيح. طيب، أو القنية، اتخاذها قنية. تحت التقسيم الثاني يا جماعة، تقسيم الطعام والشراب والقنية. خلاص دخلت في هذا الباب على استعمال لو قلنا بمسألة الكافرين. القنية هتكون وسيلة كما سنبين. وهم يقولون أصالة احنا عندنا أدلة الاستعمال، وهي مشابهة الكافرين، أو يقال في مسألة الاستعمال استعمال الذهب والفضة النهي عن استعمال الذهب والفضة من باب قياس الأولى، لأنهم قالوا إذا حرم الشرع ما كان لنا به حاجة أن نستعملها في حاجتنا، فلأن يحرمها فيما لا يكون إلا تحسينا من باب أولى. احنا عندنا في الامور الاشياء التي تمثل الانسان ضروريات حاجيات تحسينيات، صحيح ولا لا؟ الضروريات ستاتي، خلاص خلينا نتكلم فيها عشان تفهموا. الضروريات ستاتي بانه ان كانت الضروره الاستعمال الذهب والفضه، اذا قلنا يقدم الفضه لا الذهب، لما؟ لانه الفضه اخف من الذهب، وايضا هناك اتجاه عند بعض العلماء ان الاصل الفضه الحل والاباحه للحرمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الفضه فايش فلعبوا بها فلعبوا بها، واتخذ النبي خاتما من فضه. فهذا الذي احد بعض ما يقول ان الاصل في الفضه ايش الحل، الحل صحيح، الاصل في الفضه ليس الحل ايضا، الاستثناءات لا الاستثناءات لا تؤدي الى الاطلاق، يعني لا يجعلنا ناخذ حكما عاما منها، لكن نحن نقول اصاله عند الضروره وعند الحاجه تقدم الفضه اولا لان الفضه اخف، فان لم يكن يرتقي الى الذهب لان الدرات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. واصل ذلك من حديث الفجر، الفجر في غزوه احد جدعوا انفه، يعني ايش جدعوا انفه؟ قطعوها، قطعوا انفه، فامر النبي ان يتخذ انفا من فضه، يبقى اول ما صدر الباب بايش؟ الفضه لانها اخف ولان الضروره تقدر بايش؟ بقدرها، فقال فاتخذ انفا من فضه فانتن، فامره النبي ان يتخذ انفا من ذهب. طبعا هذا في واقعنا المعاصر ظاهر جدا، الاطباء الاسنان اكثر ناس في هذا الباب، او مساله الكسر في داخل العظام، هم يجعلون المسامير او يجعلون الشرايح من ذهب او من فضه او بلاتين، والاسنان طبعا الاسنان بتستخدم من فضه او من ذهب، صحيح. كسر الاسنان علاجها يجوز، ان نضع سنا مكان السن هذا جائز، وليس من باب التفليج ولا من باب التغيير، وضع الشيء في اصل خلقته ليس تغييرا من خلق الله. تعرفون ايش اللي بيجعلني اتنفس متعبا؟ لان انا متصور شيء فبتكلم عليه، وعدم فهمي انني احسب انكم متصورين لنا متصوره، فهو ده اللي خلاني اتعب، يعني لان انا لو سكت وقلت لكم ما فهمتم، استاذ ماجد الاستاذ الطيب الكريم، انا صف كامل كده الاستاذ الكريم، استاذي تغيبت انت، لا ما تغيبت انت مشيت، طيب كنت موجود لكن مشيت، استاذي كريم انا عارف ادور على الجميع ولا بلاش كله انا طب هات المصير، طب فين الفاهمين؟ هات الفاهمين بعد اذنك، طب خلاص يعني كم ده اسمه شغل، هات سؤال المصير. شيخنا قلت لو كان الانسان هيرجع حاجه على بيخلص الاصل فهذا جائز، ايش التنفس الصعداء الذي اتنفسه انا اتصور ثم اتكلم على تصوري وافهم انكم متصورين الذي اتصوره انا، فلذلك ارده ان العلاج لا يستخدم خلق الله، هو أنا أتصور هذا الباب على أن أنا أقول يقولون وضع السن أو التفليج أو لذلك هذا تغيير من خلق الله، وأنا أقول العلاج علاجان، علاج للتغيير أو للتجميل كالمتفلجات لإيش؟ هو علاج بس لكنه المتفلجات الحسن، أو إرجاع أمر إيش؟ لأصلي مثلا عشان هذا أظهر، المرأة التي تردع الصبي الصغير، خلفت أو أنجبت ولدا ثم ولدا، ما شاء الله يا إيه في كل عام تنجب، ماذا سيحدث؟ ترهل كبير جدا لهذه المرأة، ده صحيح ولا لا؟ هذا ليس على أصل الخلق، فلو أجرت جراحة أو عملية جراحية لإرجاع الثدي على ما هو عليه على ما كان عليه هذا يجوز، ما كان في خلاف العلماء، لكن هذا دين الله بأنه يجوز، لأن هذا ليس تجميلا، هذا إرجاع الخلق إلى أصله بالضبط كإيش؟ كنزع الشارب والعنفقة واللحية من المرأة ولو بالليزر، هذا ليس بنمص، وش فيه؟ هذا ليس بنمص، هذا إرجاع أصل الخلقة. مش ممكن تأتيني وتقول لي احنا أخذنا الكلام من جيل الطبري، النساء والرجال سيكونان في ايش؟ في محل واحد في ساحه الوغى، والله اعلم ما الذي سيقتل الثاني، ليه؟ لانه عجبتني. عاطفه طبعا منير الطبري قال كده. منير الطبري قال ولو خرج نبتت لها اللحيه لا يجوز له نزعها, لانه عنده النمس كلغه هو نزع شعر الوجه. وفي وقبض في ده يعني انا يا رجل شيخ الالباني كان يتمثل بيها. و عايز اسمع كده اتفضل. تكلمت مع شيخي الشيخ محمود عطيه جزاه الله خير, لكنه لا يحيد ابدا عن مختارات فضيله الشيخ الالباني. فقال لي شوف تتطلق ولا تتزوج وتحتسب الاجر وتصبر على خلوها من الرجل ولا تاتي بجانب الله. جانب لها تكون امرأة لها شعر طويل ولحية مهذبة. وهذا طبعا تخيلها بقى انت بذلك, انت اصلا تبحث عن امرأة تسمى امرأة للنعومة التي فيها, هي اصلا هي امرأة للنعومة التي فيها, فبالك بقى انت رأيتها امرأة للخشونة التي فيها, ماذا ستكون؟ مشكلة كبيرة جدا. فهذا لا يصح حال الأحوال. فرجوعها الى اصل الخلقة يجوز. فهنا أنا نقول أصلا ماشي إنه يضع السن مكان المكسور, هذا وضع أصل الخلقة ليس فيه تغيير لخلق الله. لكن أنا نقول الآن عندك ضوابط شرعية ستفعل ذلك. أنت عندك السن, عندنا سن من ذهب سن من صح كده. اللي بيستخدم سن من ذهب يستخدمه ليش؟ لإرجاع أصل الخلقة. آه نعم لأصل الخلقة مع التجميل. لا الباروكة هذا أنا مش عارف من مش عايز أقول بس متخلف ولا أقول. لو سقط الشعر انا لا شوف لو وجدتني طرفت عيني بغير دليل فاخلع ما في رجلك واضربني به حقا. انا لا اتحرك الا بدليل او الحق بدليل. جاءت المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابني ابنتي عرسها. تعرفين عيش العرس؟ يعني رجل يعني الليله دي هذه هي ليلته السعداء الليلاء الحمراء الحفراء قل ما شئت. المهم انها ليله يعيشها ويقول اموت بعدها. هذا انا سمعت هذا الكلام. يعني من يقول سين يقول لصاد طيب هي ليله واحده وبعد ذلك عمري ينفد ما يهمني. المهم لا هناك سين يريد ان يقترب من صاد فاقول له ليله واحده واموت بعدها لا ما يهم الموت بعدها. كلام تصريحي في هذا الباب. طب هي الليله هذه اهم ما تكون عنده في رجل عفيف لطيف فجاءته السعاده الكبرى فسيدخل هذه ايش امراه جلحاء صلعاء في ايش اللي هيحصل معه. فجاءت قالت تمعر شعر ابنتي افاصلها؟ والليله ليله ايش انظروا بقى انتوا اصلا ليله البناء والعرس والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك والحاجه مسه والنبي له من الذوق والرقه وان صح التعبير وله من رهافه الحس ويعلم ميل الرجل للمراه وكيف يميل الرجل للمراه صح ولا لا. ايش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لعن الله الوصيلة المستوصلة. لا لعن الله الوصيلة المستوصلة. أجهز على كل شيء ولا ما أجهز؟ دعك بقى من المرأة التي تطلع وتقول لك أصل دي مش شعري ده باروكة. فاهم حضرتك أنت يعني العملة سيفة لا تجعل الله ده فعلا. نعم شيخ أصل في هذه النبي صلى الله عليه وسلم رفضها أيضا. يعني دي استثنية تقوم من هنا. الزرع يجوز بقى لأنه سيرجع فيها. ها ماشي أنا بتكلم عن النوع بيقول الأصل خلق. فهو النبي قال لا لكن درع الشعر هذا إعادته إلى مكانه على موضع عليه يصح. ما هي ما مش تحط العصا ما تروح يا شيخ تجيب في أكثر من قول تأتي بتاع دوت في شعر نايلون الآن عندنا وتشوف أفريقيا مليانة بالحبال هلب السفن موجود يعني تلبس الهلب على رأسها وتلاقي الضفاير بقى نازلة كثيرة جدا وهذا أصلا حبال حقا. أما ترون الشباب أيضا يفعلونها ما ليس باروقة. هذا شوف في اتفاق على أن الوصل بهذا إلا في قول جابر أو عطاء ما أذكر الآن أنه لو وصلت حتى بالقماش لا يجوز أنه وصل وليس بصحيح. نعم لأنه ليس شعرا. الوصل هو الشعر وأنا قلت لك حبال ليست شعرا فهو قماش نهايته إلى قماش فتل الفتل ما طبعا. أو تزرع شعرا يعني تأخذ نعم تزرع شعر هذا والآن زرع الشعر صارت يسيرة جدا الآن. وبعدين هذا مرض له علاجه لأنه قال له ما تريد قال شعر حسن بدل ما أخذ زرع الناس منه يبقى مرض ولا مش مرض؟ مرض هو الآن، وهو طلب لو كان حراما لما قال إيش؟ لما أقره الملك ولما أقال الله جل وعلا ورد عليه شعره. أترك ذراعي وتكونوا فاهمين؟ لأنه المسألة أسهل ما فيها دلالة الاقتران، أدلات الاقتران، البرص مرض ولا مش مرض؟ طلب من الله أن يذهب عنه فأذهبه. ها، فهذا هو الاقتران موجود، هو ذات الاقتران موجودة في هذا الباب تقويها ويقويها السياق. الوصل لا يجوز غير الشعر طبعا، بحبال يجوز وبفتر، يعني انت مش هتلبسها شعر بالله كريم. اصل في دلوقتي شعر نايل مش بالشعر يا عم الشيخ، انت بتعرف طيارات طيارات الصغيرة بتطرطرات، واحنا كنا بنطرطرات الحمد لله. طيب الديل بقى انت شايف الديل اهو ده النايلون اللي انت بتجعله ذيلا للطائره التي تطير اللي هي من بوص وخوص، نفس الامر في ان بيتعمل حقا ايه هتطيرها بعد كده، ما هي هتطير بعد كده يجوز فاهمني، لكن شعر لا. الشعر ليس شعرا، لانه ليس شعرا، لانه ليس شعرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الوصيلة والمستوصلة على شعره. لو كانت باروكة من غير شعر ده مش من التميز، من غير الشعر لا شعر ادم شعر خيل، انا اقول بانه لا يجوز شعر خيل. قلت اي شيء غير الشعر يجوز، حتى لو كان على شكل باروكة، يعني على شكل باروكة بالاضافه للخيل لكنه شكل لا شعر، ان هو بيتلبس في الدماغ. اي نعم، ما فيش حاجه. علاج الصلع يا شيخ، علاج الصلع زرع اخويا، وعندك بقى لو اباحوا لك الذهاب الى مكان الزرع في تركيا ببلاش دلوقتي، بيزرعوا الشرع ببلاش. وانا سمعت ان هم الان اصلا بامريكا هناك ماء معين او شيء يعالج هذا المرض البصيلات دي. ها صح، يسقي الارض في تربه. والله العظيم جائز يا شيخ، في اكثر من كده خلاص اقسم لك بيمينات تاني ولا ايش؟ طيب الحمد لله. فإذا استخدمت ذهب، سن الذهب ما يجوز، ما يجوز ذهب، مفهوم. وأما الفضة كما قلنا قال فالعبوا بها، والأصل فيها على بعض العلماء الحلو أن كان عندنا الحرمة أيضا لكنها أخف من الذهب، مفهوم. أما مسألة القنية، فالقنية عندنا في المذهب فيه قولان. القول الأول أنه يجوز اتخاذ الذهب والفضة للقنية. طبعا انا مش عايز افرع على هذا الباب، السلسله الذهب، مفتاح السياره الذهب، امراه تحب زوجها وتريد ان تمتع بصره، يعني انا كنت اعلم ان امراه تكون غنيه جدا وجدت هي مغنيه فوجدت موسيقار يعني تريد تتزوجه، فاتت له بهدايا طائله جبال من ذهب، فتعطيه مفتاح السياره نفسه، مفتاح السياره ذهبا، فهذا ما يجوز بحال من الأحوال. وأنا في صدري شيء على استخدام السلسلة والمفتاح أن يكون فضة، في صدري منه شيء أيضا. إذا الفضة لا تستخدم إلا في الخواتيم فقط على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله فقط، لكن هو الذي يوقفني ويجعلني لا أحرم هو أنه قال وأما الفضة فإيش؟ فلعبوا بها فلعبوا، لكن أنا في صدري منه شيء وأشياء كمان، لأنه سيجعل للرجل نعومة كالمرأة. ولذلك انت بتمشي الولد ماشي بالانسيال، ممكن انت اصلا الانسيال تشوفه على على على على اصابعي وعلى ساعدي، تريد ان تتغزل في نعومه ساعدي، يا ماشي بقى بالانسيال كده والسلسله نازله تحت طبعا، وانت مش عارف انت هتتغزل في مين فيهم. هذا تخنص الرجل، اذا اليس تشبه بالنساء؟ وهذا الرجل اصلا يحتاج الى زينه، رجوله الرجل زينته، فحولته ورجولته هي زينته. فالحاصل انه ما لا يجوز استخدامه، لكن الخاتم الفضه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام فيه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام فيه، مفهوم. طيب القنية القول الاول يجوز، القول الثاني لا يجوز. هو المعتمد في المذهب ان القنية ايضا لا تجوز، وهذا كما قال صاحب الحاول الموردي. ولما وهذا ايضا من العجيب، حطها كده من النوادر. ليش؟ لان هذا من باب حسم الندى وسد الذريعه، واصول الشافعيه لا يقولون بسد الذرائع، من باب حسم الماده وسد الذريعه. اقتناه زريعة لاستعماله، القنية زريعة للإيش؟ للاستعمال، لذلك منعوه. في نسبة قرون شفنا مش كواتم الأوالب ده بالتمام من الإدخار. الإدخار؟ وهنا الكلام هنا حتى على الإدخار يقولون فيه نظر في هذا الباب. هو الإشكال ليس في ذلك، الإشكال كل إشكال في الزينة، والزينة موجودة. أنا خلاص فهمت الزينة بيأتون حتى بالأساسات، الأساسات ليست مذهبة فقط، يعني مش مطلية، لا ده فيها ذهب، منقوشة بالذهب، منقوشة بالذهب والسلالم، السلم. هذا وش اللي بيحدث؟ هذا النبي نام على الحصير وعلم في ظهره حتى بكى عمر بن الخطاب، قال أنت رسول الله تنام على الحصير يعلم في ظهرك، وهؤلاء كسرى وكيسر يعني ينامون على الفراش الوثير. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا أيضا يبين ما نقول. نعم شيء. غير الأواني، ما هو الأواني بيستخدمها في الأكل والشرب، هو باب بيقتنيها هنا من أجل أن يتمتع بها بعد ذلك استعمالا في السقف. أنت أبواب الحرم المدني فيها ذهب، فيها ذهب. الأسماء الحسنى والصفات العلى اللي مكتوبة في الجدران أعتقد ماء الذهب. هذا كله فيه مشاكل كبيرة جدا، لأن هذا إن لم يكن حتى حراما لذاته فهو حرام للزخرفة، لأن ابن عباس قال لتزخرفن المساجد، لتزخرفن المساجد كما زخرفت إيش اليهود، لتتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب. طيب إذا قلنا بأنه يحرم، الأسئلة بعد ما خلص، أنا عندي محاضرة الجامعة بعد كده، الوقت مش معايا. إذا قلنا بالحرمة في حرمة الاستعمال، كان عطاء العجيب كانوا إذا أتوا له بالطعام والشراب، الحسن البصري أتوا له بأواني فيها فضة فيها الطعام والشراب، قال ألقوا الطعام على هذا الفرش، على هذه الفرش، ليأكل أنه أكلها يجاج في بطن نار جهنم. فالاستعمال هنا بالنسبة لأواني الذهب والفضة، استعمال في غير الطعام والشراب كالوضوء كالاغتسال، هذه المسألة عندنا الاتفاق على التحريم، لأنه نوع استعمال، الاتفاق على التحريم وأثر التحريم هذا، هل لا يصح الوضوء منه أو الاغتسال؟ يعني من اغتسل من آنية الذهب والفضة فغسله باطل، من توضأ من آنية الذهب والفضة فوضوءه باطل، في توجيه على ذلك لمسألة الجهة المفك. لكن الشافعية عندهم في المعتمد وجماهير الأصوليين على أن الجهة هنا منفكة، يأثم بالاستعمال إذا قلنا الاستعمال، وإلا فأهل الظاهر والشوكاني والصديق حسن خان كل المتأخرين هؤلاء يقولون بجواز الاستعمال، وليس فيها ثمة شيء، الحرمة فقط والطعام والشراب، فكل شيء بعد ذلك عندهم في الاستعمال فيه جائز. ونحن لم ندخل في الخلاف لأننا تعهدنا ألا نتكلم عن الخلاف. أين أنت يا سعيد؟ يا سعيد أنت نايم وين؟ لما لم تأتي؟ ساكت والآن ما بيسمعش، أذن من طين وأذن من عجين، بيقول من الكرامات أنني لا أسمع إلا الدرس، أي أصوات أخرى لا أسمع. هذه كرامات، طبعا كرامات الأولين. فإذا القول في هذا الباب أن الجهة منفكة، يأثم من استعملها، وصح وضوء وصح غسل، ترتب على ذلك صحة الصلاة. أما المصلي وهو المموه، المصلي بماء الذهب، هو ليس بذهب، رصاص نحاس، مصلي ماء الذهب، المصلي ماء الذهب اللي هو المموه، ففيه نوعان أو قسمان، كثير ويسير، والكثير منه ما ينفصل ومنه لا ينفصل. ليش أنا أقول ينفصل أو لا ينفصل يا أستاذ، يا أستاذ نصير؟ ينفصل يصح الاحتراز منه، يعني أو يصح إزالته، كيف يصح إزالته؟ ها ولما لا نقول بأنه لو انفصل صار كثيرا غير مستهلك؟ لو انفصل يبقى كثير مش قليل. طيب يعني غير مستهلك، القليل والمستهلك. لماذا تنظر هذه النظرة؟ فلو كان ينفصل يبقى هو كثير وليس قليلا، لما انفصل مستقلا يبقى إذن هو كثير، يعني لا يكون تابعا، لأن هذا التمويه ده أصل المسألة في النظر فيها. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ ما يغتفر تابعا ما لا يغتفر استقلالا. فلو كان قليلا هو أن تعرضه على النار هو الذي يفصل لك في هذا الباب، يبين لك هو مستهلك ولا غير مستهلك. فإن كان مستهلكا كان تابعا فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. هذا بالنسبة لمسألة التمويه. أما بالنسبة لمسألة التطبيب، عندنا في التطبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كأس كسرت ضببها بسلسلة، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكان عنده أنية أيضا كانت مضببة، وقبعة السيف للنبي صلى الله عليه وسلم ضببت أيضا بالفضة. هذه المسألة مسألة التطبيب لها قسمان. القسم الأول جميع الإناء، وهذا لم نفعله، احنا أخذنا جزء من الإناء. لو أخي يعني تعرف تعملها ولا أقوم أنا في التطبيب؟ هتعمل سهم بس واحد ومنفرد هكذا، تطبيب جميع الإناء وكل التقسيمات اللي قسمناها دي جزء من الإناء، من الإناء. يبقى تطبيب جميع البناء الإناء. الثاني تطبيب جزء من الإناء. اطلع بس، اطلع بس هذا، تعال. لا اكسر، اكسر هذه بروح، اكسر اكسرها ما اكسر. هنا هذا الجزء، كل التقسيمات هذه على الجزء، ماشي؟ يبقى انا عندي اثنين، واحد تطبيب جميع الإناء، تطبيع جزء الإناء. هنا تطبيع جميع الإناء ذهب او فضه حرام، لا يجوز استعماله. ليش؟ لأنه صار ذهب أو فضة. إن كان الجميع بل الأغلب، إحنا عندنا الأغلب ينزل من زيت الإيه؟ الكل. فإن كان الجميع ذهب أو فضة، التطبيب جاء على كلية الإناء. متصورين؟ إناء كسر يعني في أكثر من شكل، في الوسط وفي الجنب وفي الجنب الآخر. أراد أن يجعله متماسكا، إيش هيفعل؟ لازم يعمل القاعدة بأسرها الفضة، وبعد كده السلاسل في الشروخات الموجودة حتى يتماسك الإناء ويستعمل. متصورين؟ يبقى الجميع، إذا الجميع سيكون ذهب أو فضة، سواء ذهب أو فضة، والاثنان محرم استعماله. نعم. أما الجزء، جزء الإناء، فإننا نقول جزء الإناء ذهب أو فضة في التطبيب. لكن الاستعمال انتهينا منه، التطبيب هذا. أما في التطبيب فالذهب لا يجوز بحمل الأحوال، قليل أو كثير الذهب لا يجوز بحمل الأحوال. إذا بالنسبة لمسألة التطبيب، إذا كان كثيرا أو جميع الإناء من الذهب أو الفضة فحكمه واحد، وهو لا يجوز استعماله. الثاني إن كان التطبيب في القليل، ليس كل الإناء، جزء من الإناء، إذا كان التطبيب بالذهب فلا يجوز. إذا كان التطبيب بالذهب فلا يجوز. ليش يا إخواننا؟ ليش لا يجوز؟ ما هنا المسألة الإسراف. لا أنا أريد بقى تأصيلها العلمي. احنا نقول التطبيب يكون بالذهب ويكون بالفضة. فإذا قلنا كل الإناء ذهب أو فضة فإنه لا يجوز، لأنه ذهب أو فضة وسيأكل في ذهب أو فضة. مفهوم الكلام؟ طيب بالنسبة للجزء الإناء أعلاه أو قل أو قل في الوسط، ما تقول مكان الشرب؟ لأنه الخلاف الفقهي فيها ظاهر في هذا الباب. جيد، من ذهب أو من فضة؟ قلنا الذهب ضعه جانبا لا يجوز، الذهب قول واحدا لا يجوز. ليش؟ أريد تفصيل العلم في هذا. نعم، الأصل استعمال الذهب والفضة لا يجوز، لا يجوز استعماله. نعم، جزء الشيخ يأخذ حكم، والاستثناء أتى بالفضة، هو هذا الذي أريده. والاستثناء لما أتى أتى بإيش؟ بالفضة، فلا يلحق بها غيره على الحرم على الأصل. فالاستثناء ما جاء إلا بالفضة. تطبيب كأس النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من الفضة بيّن أن التطبيب الجائز هو استخدام الفضة. وقبعة السيف أيضا، وأيضا مسألة الإناء كان قصعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضببوها بالفضة. إذا قلنا بالفضة أنه يجوز، نعم، فهي على أربعة أضرب. الأول أن يكون كثيرا لغير حاجة. الكثير ما معنى الكثير؟ وش الكثير؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خلق. وش الكثير؟ الكثير الكثير عند العلماء ما زاد على المنتصف. المنتصف عند حتى الأعراف أقل لا يكون كثيرا، الكثير أنه يزيد عن نصف. يبقى إذا كان التطبيب زيادة عن نصف الإناء فهو كثير. طب كثير لا حاجة له، هذا حرام لا كلام في ذلك، لأن هذا استثناء، والاستثناء يكون ليش؟ للحاجة كالعراية. فإن لم يكن ثمة حاجة الأمر على أصله، وأصله أنه حرام وممنوع. أن يكون كثيرا للحاجة، يبقى كثير لغير حاجة فإنه ممنوع منه ولا يجوز. وأن يكون كثيرا والحاجة داعية إليه. نفرق إن كان في مواضع الشرب أو في غير مواضع الشرب، يعني في القاعدة والجنبات ولا في الرأس. ورد عن شافعي أصلا كره أن يشرب من هذا المكان، ابن عمر بسند صحيح كره أن يشرب المرء من مكان فيه فضة، لأنه يقول مر الماء عليه، إذن هو شرب من الذهب أو الفضة. الحق أن نقول إن كان كثيرا لحاجة وفي مواضع الشرب فلا يجوز استعماله، لأنه غلب عليه. في حقيقة الأمر أن الرائي لو رآه يشرب ماذا سيقول؟ ويرى بريق الفضة سيقول إيش؟ إنه يشرب في آنية الذهب والفضة. وإن لم يكن في المواضع، مواضع مخفية على الجنبات، جاز ذلك. وقد يكون مع الكراهة. أن يكون يسيرا، الضرب الثالث، أن يكون يسيرا لحاجة فهذا جائز. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، الشعب الذي كان في إناء النبي صلى الله عليه وسلم ضببه بسلسلة من فضة. وأيضا قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. بعض العلماء قالوا هي قبيعة السيف لا حاجة فيها، فليسير منه جائز، وهذا خطأ مبين. ليش؟ فيها حاجة. وش الحاجة في قبيعة السيف؟ يلمع أمامه وبيضرب إنها بيضرب رقاب الكفار، إغاظة الكفار. وإغاظة الكفار حاجة ليس بعدها حاجة. أما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالرمل من أجل إغاظة الكفار، أنهم جاءوا منهكين في السفر لكن أراد إغاظة الكفار. وممتاز. والكبر، أبو دجانة مشى يتبختر بين الصفين ماسكا بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنها مشى يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة ضببت أيضا ب فضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل إغاظة الكفار، كان أنفه في وبر من فضة، وكانت أيضا هذه مثل قبيعة على أنها إيش؟ إغاظة الكفار، على أنها إغاظة الكفار. الضرب الرابع والأخير وهو أن يكون يسيرا لكن لغير حاجة. في أوجاننا قالوا غير مكروه كالمطرز بالحرير، غير مكروه استعماله يسيرا غير حاجة. آه نعم، ليش؟ أنا أدلة كثيرة. أما الفضة فالعبوا بها، وأيضا قياسا على الحرير، لأن النبي جعل المطرز بالحرير ليس بحرام، أو جعل إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة للحرير. الثاني المكروه والمعتمد والصحيح. لعموم النهي الذي ورد، لعموم النهي الذي ورد، والنهي يشمل القليل والكثير. وأما القياس على الحرير فقياس مع الفارق، لأن الحرير أجازه النبي للحاجة وهي الحكة، وفي الإصبع والإصبعين لأن الثوب لا يكون إلا به، أما الإناء فلا يكون به، طبيعي يكون بغير الذهب والفضة. والوجهة التي تقوي عدم الكراهة هي قول النبي وأما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها، مع أني أيضا في صدري شيء أن أقول بالجواز هكذا مطلقا، لكن الأدلة تساعدنا على ذلك. وقال أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها. نعم شيء اه طبعا، انت اصل انت ما عشتش هذا الباب، انت ما ترى عندك اواني الالومنيوم والنحاس فقط. نعم، لما تكسر هل ترمى ولا يستفاد بها؟ يستفاد بها، يستفاد بها بهذا. هم الان اللحام اللي هو التطبيب اللحام يكون بالقصدير او بايش او او او بالرصاص او بالفضه، وهو اقوى وامتن في الفضه وايه والذهب، دي جواهر المعادن، فهمت؟ فالتطبيب موجود. سبائك الذهبية ما بها يا سبيكة يا ذهب خالص. نعم، ما مال بقى الذهب؟ انا اضع عمالي فيها. انك تقتنيها، ما قلت بالنسبة للادخار وهذا الباب الحق ان الامر واسع في هذا الباب، لانه مش هتستعملها السبيكة، هتعملها ايش؟ هتعملها زينة فيش؟ هتعملها فيش ك والحق ان نقول ان تخرج من كل هذا الباب واجعله ايه؟ اجعله زينة لمرأتك، اجعله زينة لمرأتك وانتهى الأمر. ما علش أول ذلك قلت لك اجعلها لمن؟ اجعلها لمرأتك واخرج من المسألة. اجعلها ملكا لمرأتك، مفهوم؟ وحتى لو قلنا الادخار، وهذا الادخار من أجل أن يكون مالا مخزونا، الأمر واسع في الشرع في هذا الباب. احنا قلنا المنع من اجل ايش؟ لان في وجهين عندنا في المذهب، المنع من اجل ايش؟ الذريعه، من اجل الذريعه الى الاستعمال، فان انتفت العله انتفى الحكم. الساعات المطلبه ماذا؟ الساعات المطلبه ماذا؟ يعني خلاص الناس يعني شفتها امبارح ولا 15000 شفتها امبارح الحمد لله. تعطلاء بماء الذهب على ما قلنا، ان كان يسيرا يغتفر به اليسير، لكن هنا الحق اننا لا حاجه له، يعني الساعة المصري بالذهب هذا معناه إيش؟ معناه تحسين ولا معناه حاجة؟ تحسين. فهذا لا يجوز، ما يجوز بمرة، ما يجوز. السيارة كاملة شكل مش عارف السيارة كاملة إيه؟ ذهب؟ سيارة بذهب؟ سيارة ذهب؟ شيخ أنا أقول لك أفضل من ذلك، أنا رأيت الناس يسألونني عن أشياء أخرى، يبشرون بشارة الذهب يأكلونهم، يبشرون. نعم، الملح أنت الملح عندك في طعامك ملحهم ذهب، ملحهم ذهب. شيخ أنا كنت أول مرة يكلمونني على السجاد الذي يداس بالأقدام أنه على الحرير وفيه أطراف ذهب أيضا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.